ثم أتبعه بحديث آخر عن عبد الله بن عمرو رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وإسناده صحيح وهو من صحيح حديث المصريين، وفيه قصة صاحب البطاقة وهو رجل يصاح به على رؤوس الخلائق فتنشر له أعماله في 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا أي من أعمالك القبيحة التي جاءت فيها، فيقول لا يا رب، فيقال ألك عذر أو حسنة، فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، وثقل البطاقة كان بوجود كلمة التوحيد لله والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وليس هذا الحديث حجة على ترك العمل والاكتفاء بالاعتقاد والقول وأن العبد ينجو بذلك، بل وجه هذا الحديث أحد أمرين: الأول أن يكون ثبوتها مكتوبة في البطاقة، أن يكون ثبوتها مكتوبة في البطاقة حصل بما قارنها من العمل، أن يكون ثبوتها مكتوبة في البطاقة حصل بما يقارنها من العمل، إذ لو كانت قولا فقط لم تنفع صاحبها، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم، لأن قولهم جار على اللسان فلا يثبت به شيء، فثبوت هذه الكلمة على البطاقة يقترن بما يدعو إليه وهو العمل المصدق لها، فدعواه في قول لا إله إلا الله صادقة وشاهده عمله وإن قل. وثانيها أن يكون هذا الحديث في حق من منعه عذر من العمل، أن يكون هذا الحديث في حق من منعه عذر من العمل بموته مع صدق شهادته، بموته مع صدق شهادته، فهو صادق في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنه لم يتمكن من العمل لموته. والثاني اختيار شيخنا صالح بن فوزان.